بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن أمضى في مصر ما يقارب السنة عادت به أمه إلى البلاد المقدسة، إلى فلسطين بعد أن مات هيرودوس. وقلنا إن المؤرخين والمفسرين رأوا أو لم يجدوا ذكرا لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى بلغ 17 عاما، مما جعل الدكتور عبد الوهاب النجار يقول إننا نفوض العلم بحال عيسى في هذه الفترة إلى الله. نتابع إن شاء الله تعالى. إلا أن ابن الأثير في كتابه الكامل يشير إلى أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آثر العزلة الكاملة في هذه المدة، فكان لا يجلس في بلد واحد، لا يحب أن يعني يجتمع بالناس بل يخلو. قال: كلما مرت الأيام كان يتعلق قلب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالخلوة، وتميل نفسه للبعد عن الناس، فعزم على أن يتعبد في الخلاء، وكأنه يعد نفسه بذلك لأمر عظيم. نبينا ألم يكن قبل النبوة كذلك يعني يتعبد خاليا في غار حراء؟ هذه المقولة نقلها الدكتور محمد السيد الوكيل عن ابن الأثير في الجزء الأول من كتابه الكامل في الصفحة 314، ويتابع المؤرخ ابن الأثير قوله فيقول: فلما بلغ 30 من عمره أوحى الله عز وجل إليه أن يبرز للناس، جاءته الرسالة ويدعوهم إلى الله عز وجل، يداوي الزمن والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضى، ففعل وأحبه الناس وكثر أتباعه وعلى ذكره. وقد قص القرآن الكريم علينا بدء رسالة عيسى بسورة آل عمران، وهو قول الله عز وجل: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم رسولا. انتبه لكلمة رسولا إلى بني إسرائيل، لماذا لم يقل إلى قومه؟ لأن عيسى ليس له نسب فيهم، بدون أب، وذلك رسولا إلى بني إسرائيل إشارة إلى أنه لا أب له فيهم. وكلمة جئتكم أي أرسلت من جانب الله عز وجل، وهذا المعنى يشبه قول الله عز وجل في سورة الزخرف: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة. بالحكمة قال ابن كثير هي النبوة، قد جئتكم، وقوله أني قد جئتكم أو إني قراءتان، بآية من ربكم أي علامة تدل على صدقي بأنني مرسل من الله تبارك وتعالى، وأنه لابد أن يقدم بين يديه معجزة، وهذا شأن الرسل، تثبت أنه رسول من الله. والآية أو المعجزة هي الأمر العجيب الخارق للعادة المخالف للقوانين والنواميس الكونية، تأتي على يد رسول لتثبت صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل. نعم، فأتى المعجزة أنها تفهم الخصم: أنا رسول من الله، طيب شو دلك؟ تفضل، أي معجزة؟ جيب مثلها. نعم، إذا تفهم الخصم وتسكته لأنه لا يستطيع أن يأتي بمثلها. والله عز وجل حين يعطي المعجزة لرسول يتحدى بها، يتحدى بها القوم الذي أرسل إليهم هذا الرسول، فإنما يأتي بمعجزة في شيء قد نبغ فيه هؤلاء القوم. لما يأتي بمعجزة على يد الرسول لابد وأن تكون هذه المعجزة في أمر يعرفه القوم وقد نبغوا به، فتأتي إيش؟ فوق طاقتهم، فوق طاقتهم. نعم، لأن الحق لو جاء بشيء لم يعرفوه قالوا هذا لا نعرفه، ولو تدربنا عليه ودرسناه كنا نستطيع أن نأتي بمثل، لكن لما يأتي بإيش؟ بشيء هم برعوا فيه. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى قوم فرعون كانوا نابغين في السحر، نابغين في السحر، فكانت معجزة تشبه في ظاهرها ما جاء به السحرة لكنها في حقيقتها معجزة. وما الدليل على أنها معجزة؟ الساحر عندما يلقي العصا أو الحبل فتكون سحرا لا يخاف منها، لأنه بيعرف لا السحر لن يغير طبيعة هذا الشيء، تبقى عصا وتبقى إيش؟ حبل. أما سيدنا موسى لما ألقى العصا فانقلبت، هي خاف ولا ما خاف؟ لأنها إيش؟ غير طبيعة، على غير طبيعتها هكذا. نعم، ولذلك لما ألقى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى لا تخاف. والساحر عندما يلقي العصا لا يخاف لأنه يعلم أنها عصا ويراها غيره حية. ولذلك السحرة لما رأوا معجزة موسى كانوا فجرة في الصباح فأصبحوا بررة في المساء، لأن عرفوا هذه القضية ما هي إيش، ليست قضية سحر. نعم، ثم ذكر الله عز وجل أنواع معجزات عيسى، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي أول معجزة، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وتقرأ كذلك في سورة البقرة أن الله تبارك وتعالى قد من بالآيات البينات والمعجزات الباهرات على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إضافة إلى تأييد جبريل، وقرأ قوله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بإيش؟ بروح القدس. من روح القدس؟ جبريل. جبريل يقول حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل رسول الله فينا، يفتخر بأنه كان جبريل في وغيره في بدر، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس أي جبريل ليس به خفاء، يعني مو شخصية نالة معروفة. نعم، وقوله إني أو أني أخلق ليس الإحياء من عدم، أي أشكل، أشكل وأقدر، آتي بالطين فأصنع منها شكل طير من الجبس أو من الطين أو كذا، أقدر وأشكل، ومنه العرب تقول خلق الأديم، الأديم يعني الجلد، فصلوا على قدر تقرب الحذاء أو على قدر الحقيبة، الأديم، خلق الأديم أي تقديره بحسب ما يراد من قطعه أو من قطعه، يقدر الحقيبة تحتاج لكذا بيرسم ثم بقص. قال زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يمدحه قل أنت إذا كان يعني فصلت بتقص بتنفذ، وغيرك بيحكي ما إيش ما بينفذ، هنا ما خلقته، فجعل تشكيل الصنعة خلقا، فتبارك الله أحسن الخالقين. قد يقال للعبد أنه خلق، لكن خلق الله خلق كخلق العبد، خلق العبد لأن العبد إنما يحول المادة من شيء إلى شيء، الخشب بيساوي طاولة، أما صنع الله فيكون من العدم كن فيكون، هذا الفرق بين إيش، فتبارك الله أحسن الخالقين، من العدم كن فكان. نعم، أي أقدر لكم من الطين كهيئة الطير، وليس المراد خلقه تبوة، بدليل فأنفخ فيه، فأنفخ فيه، والعرب تقول خلق النعل إذا قدرها وشواها بالقياس، ويقولون فلان خليق بكذا، خليق أي ذلك المقدار من الفضل موجودا فيه، موجودا فيه. يقول صاحب كتاب نظرات في أحسن القصص، يقول صاحب كتاب نظرات في أحسن القصص محمد السيد الوكيل عليه رحمة الله، بيقول خرج عيسى لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، خرج عيسى لتنفيذ أمر الله بالدعوة، نعم، فدعا الناس إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ودخل قرية من القرى فلسطين فوجد الناس مشغولين بالدنيا، كل همهم مصبوب، ما يفكرون بشيء اسمه آخرة، لا هم لهم إلا جمعها، جمع الحطام، فصعد إلى مرتفع تلة وأخذ يصرخ: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، واجتمع الناس حوله على هذا الداعي يصغون إلى قوله، فدعاهم إلى الله قائلا: يا بني إسرائيل، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تماما كقول الأنبياء جميعا كله. فسأله الحاضرون: من أنت؟ 17 سنة لسه ما شافوا هذا الإيش، وإذا فجأة يخرج، من أنت؟ قال: إني رسول الله إليكم. قالوا: وما أدرانا أنك رسول من الله؟ قال: قد جئتكم بمعجزة من ربكم. قال: وما هي؟ قال: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ في هذا الطين الذي هو على شكل طير فيكون طيرا بإذن الله، وأخذ قطعة من الطين قد هيأها فسوها على هيئة طائر، ثم نفخ فيها الروح فطارت في السماء، وأخذ الناس ينظرون مندهشين ومحتارين. طهش، لكن سرعان ما نفخ الشيطان في عقولهم وفي أفئدتهم، فهمس بعضهم إلى بعض: انصرفوا، إنه سحر، هذا سحر. نعم. وانفض عنه الناس وانصرف هو حزينا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكنه صمم على معاودة الكرة وعزم على التذرع بالصبر، لأن الصبر هو إيش؟ هو سلاح الدعاة أتباع الأنبياء وسلاح الأنبياء من قبل، نعم المعين في مثل هذه المواقف، الصبر نعم واليقين تنال ما عند الله عز وجل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقن، بالصبر وباليقين. وقوله فيكون طيرا بإذن الله، شوف كلمة بإذن الله، أراد أن يظهر العبودية، أنا عبد مش أنا الخلق، بإذن الله أراد أن يظهر العبودية، ولبيان أن الإحياء من الله لا منه، وحتى لا يتوهم أحد بأنه مشارك لله في الخلق، بإذن الله وبس قطع. قال الرازي: كان الله يخلق الحياة في جسم الطائر عند نفخة عيسى، طيب ينفخ فتكون فيه الحياة على سبيل إظهار المعجزة على يديه، لأنه تبارك وتعالى هو خالق الموت والحياة. ماذا قال تعالى في سورة الملك؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم. وماذا قال إبراهيم للنمرود؟ ربي الذي يحيي ويميت، ما في إشكال أبدا فيها. ثم إن في النفخ سرا آخر، سر يعني عجيب، وهو أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما تعلمون من إيش تولد؟ تولد من نفخة جبريل في كم درع مريم، فنفخنا فيها من روحه. طيب، فلا عجب إذا كانت نفخته هو سببا في إيش؟ في إيجاد الروح والحياة في الجمادات المصورة من الطين. فالنفخ في مريم من جبريل والخلق من الله، والنفخ في الطائر من الطين من عيسى والخلق من الله. أراه إيش نموذج الذي خلق منه. يقول الدكتور الوكيل في كتابه نظرات في أحسن القصص: عزم عيسى على مواجهة الباطل بالحق، نعم، الذي بعد. فخرج من بيته مرة بعد أن ودع أمه، واتجه نحو طبرية، وكانت الشمس قد مالت إلى المغيب وعند خروج الصيادين منها، نعم. فوقف يتكلم ويعظ، فأثرت موعظته في نفوس السامعين تأثيرا كبيرا، وكان أكثر من تأثر رجلان يعني صيادان، فقد أحس عيسى من الرجلين أن شيئا جديدا دخل قلوبهما يعني قلبيهما. نعم. وهما شعرا بذلك، إنه نور الهداية والحق إذا دخل قلبا نور الظاهر والباطن. نعم. ومشى فتبعاه، مشى فتبعاه، فسألهما ماذا تطلبان، فلم يجبا، ما ردوا عليه. وسألاه أين تسكن، ما يسكن دائما متنقل ماشي. ولما لم يكن لعيسى بيت يأوي إليه قال لهما تعالى وانظرا، كما قال صاحب كتاب المسيح في الصفحة 71. يقول ابن الأثير: ودعا عيسى هذين الرجلين الصيادين ووعظهما، وشعرا بنشوة غامرة تغمر نفسيهما، وأخذا على عاتقهما دعوة الناس إلى مثل ما إيش ما أخذا من عيسى. وقد استطاع هذان الرجلان أن يؤثرا في جمع من الناس بلغ العشرة، وهن اثنين شو صاروا، وهم إيش الحواري، وهم الحواري. جاء موسم الحج إلى بيت المقدس، ومن وقت الحجيج دائما الدعاة والأنبياء كان يأخذونها فترة. النبينا عليه الصلاة والسلام لما حصر في الشعب 3 سنوات كان المشركون يتركونه في أيام الموسم فيخرج لا ليفتش عن طعام أو شراب، ليدعو الله، ليدعو إلى الله. وقد ذكرنا في مقابلة مع إيش بني شيبان أنها كانت وين في الحج. نعم. فرصة للدعاة حتى يذكروا الناس. دخل الحرم فسمع ضوضاء وجلبه ونظر حوله، وإذا بقر تخور ضمن المسجد، ضمن بحث المسجد، بقر تخور وغنم تثغو وحمام يهدل وأصوات بلغات مختلفة، جاي الناس من حج من هنا ومن هنا لغات مختلفة ترتفع وتنخفض، واختلطت أصوات البقر والغنم والحمام والكذا بأصوات الأحبار في الداخل إيش يقرؤون ويرتلون. ثم دخل الحرم بعد ذلك. نعم. فرأى عجبا، يعني رأى الصيارفة والمتعاملين بالربا تحت القبب يصرفون ويرابون، وأصوات الرهبان في القسم الآخر إيه ترتل الكتاب المقدس. هذا منظر يعني ما يليق لي ولا أنعم. اختلطت تراتيل الأحبار بأصوات الباعة الجشعين الذين اتخذوا من المسجد المقدس سوقا يبيعون فيه للحجاج ما يحتاجون إليه. ورأى عيسى هذه المناظر وعز عليه أن يكون بيت الله هذا شأنه. نعم. والكهان تحت سمعهم وأبصارهم، وقد فعلوا كل شيء يخالف قدسية ذلك المكان، فحمل صوتا وراح يضرب الثيران والغنم ويضرب أصحاب الحمام حتى أخرجهم، ثم دخل إلى أماكن الصيارفة تحت القبب وألقى الطاولات في الأرض، فانشغل الصيارفة بجمع إيش ما تناثر وهو يضرب ويمشي، وسر الناس بذلك بهذا الرجل، لأنه كان من المفروض أن يقوم بهذا العمل هؤلاء الرهبان والأحبار والكتبة الذين إيش يرتلون الكتاب المقدس، مش هذا الرجل الذي لا نعرفه. حقد هؤلاء الرهبان والأحبار على عيسى لما رأوا التفاف الناس حوله، هذا جاء بشيء جديد. دخل عيسى بعد ذلك المسجد ودخل وراءه ناس كثير أعجبوا بعمله وشجاعته، ثم انتهز فرصة اجتماع الناس فتكلم، وكان مما قال: تبارك اسم الله القدوس الذي خلق الخلق ليمجدوه، تبارك اسم الله القدوس الذي خلق الملائكة ليعبدوه، وتبارك الذي خذل الشيطان وأتباعه. وانتقد عيسى جهل الكهنة وجهل الكتبة، كتب اللي يكتبون الكتاب المقدس التوراة وينسخون الشلام، ووبخ الجميع لسوء تصرفهم في معاملة الناس وتهاونهم في تقديس الحرم المقدس. اتهم الأحبار بالرياء والجهل، وبين أنهم يعملون لا بمقتضى الكتاب المقدس وإنما للحصول على الدنيا، وأنهم يجهدون العامة بالأوامر الباطلة والأوامر الفاسدة التي تحرم الناس من أطايب الحياة وهي مباحة لهم، ليبتزوا بذلك أموالهم ولتكون الطيبات كلها لهم. مسيطرين الرهبان. أراد رجل من الأحبار أن يختبره، فدعاه إلى عشاء ودعا بعض الأنف، فدخل عيسى مع من معه، نعم، وجلس التلاميذ إلى المائدة دون أن يغسلوا أيديهم على عادة الأحبار الكبار الأحبار اليهود. فدعا الكتبة المسيح، الكتبة الرهبان أو الأحبار الذين يكتبون الكتاب المقدس، قائلين: لماذا لا يحفظ تلامذتك تقاليد شيوخنا وعلمائنا؟ لماذا لم يغسلوا أيديهم قبل إيش؟ قبل الجلوس إلى المائدة. فأجاب المسيح قال: وأنا أسألكم، لماذا أبطلتم شريعة الله لتحفظوا التقاليد؟ لماذا أبطلتم شريعة الله الحقيقية لتحفظوا مكاسبكم ودنياكم؟ تقولون لأولاد الفقراء قدموا النذور للهيكل، وإنكم أيها الكذابون المراؤون تفعلون ذلك لتملأوا أكيالكم حتى تأخذوها، ولذلك تعشرون الثذاب والنعنع، يعني بتاخذوا ضرائب حتى على النبات النعنع اللي ما حد ياخذ عليه ضريبة، والثذاب كذلك نوع من النبات طيب الرائحة. ما أشقاكم، لأنكم تظهرون للناس أشهر الطرق وأجملها وأنتم لا تسيرون فيها. أفتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أيها الكتبة، أيها الفقهاء، وكان يسميهم الفريسيين، الفريسيين أي الذين يلبسون يعني ظاهر الزهد وباطنهم مملوء بالجشع، إنكم تضعون على عواتق الآخرين أحمالا لا يطاق حملها، ولكنكم أنتم لا تحركون إصبعا للعمل بها. قال أحد الفقهاء لعيسى: يا معلم، لقد تكلمت كثيرا عن عبادة الأصنام، كأن عند شعب بني إسرائيل أصناما، وعليه فقد أسأت لنا، أسأت لكل بني إسرائيل، عم تتهمنا أن نحن عبادين أصنام. فأجاب المسيح: أعلم جيدا أنه لا يوجد اليوم تماثيل من خشب، ولكنه يوجد تماثيل من جسد، تعبدون أجسادكم وسلاطينكم. نعم. فقال الكتبة بغضب، الرواية بحنق أو بحنق غضب يعني: أنحن إذن عبدة أصنام؟ أجاب عيسى: الحق أقول لكم، لا تقول الشريعة اعبد، بل أحب الرب إلهك بكل نفسك وبكل قلبك وبكل عقلك. ثم قال: إن كل ما يحبه الإنسان ويترك لأجله كل شيء فقد اتخذ هذا معبودا له. أنتم لما أحببتم الدنيا وتركتم عبادة الله فقد اتخذتم إيش؟ الدنيا معبودا لكم. نعم. وهكذا فإن صنم الزاني الزانية وصنم السكير النهم جسده حتى يشعر بنشوة، وصنم الطماع الفضة والذهب، وصنم الطماع الفضة والذهب، وقس على ذلك كل خاطئ آخر. واتهم الكتبة والفريسيين بالعناية بالمظهر وإهمال المخبر الباطن، اتهمهم بالتمييز بين ظاهرهم وباطنهم، وشبههم بالقبور المصبوغة المدهونة، ظاهرها جميل وباطنها فيه إيش؟ فيه العظام والرفات. فماذا قال؟ قال: ويلكم، أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنقون ظاهر الكأس وتنجسون داخله. أنتم بس مظهركم زين، إنكم تنقون ظاهر الكأس وظاهر الصفحة، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة، خطفا للمال وفسادا. أيها الفريسي الأعمى، نق أولا داخل الكأس لكي يكون خارجها نقيا، يعني إذا ما طهرت الظاهر الباطن لا يطهر الظاهر. وقد روى الفضيل بن عياض رضي الله تبارك وتعالى عنه، نعم، قال: قيل لعيسى: يا عيسى، بأي شيء تمشي على الماء أنت؟ كان من كراماته هذا الإرهاصات نبوته، نعم. قال: بالإيمان واليقين. قالوا: فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت. قال: فامشوا إذن. أخذ بأيديهم فمشوا معه في الموج فهبطوا، فأخذ بأيديهم. قال: ما لكم؟ قالوا: خفنا الموج. قال: ويلكم ألا خفتم رب الموج فيسلمكم، خافوا رب الموج أنتم. ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثم بسطها، وأخذ بالأخرى ذهبا وبسط الاثنتين، في الأخرى مدر وحصى وفي الأولى ذهب، فقال: أيهما أحب إلى قلوبكم؟ قالوا: هذا، وأشاروا إلى إيش؟ إلى الذهب. قال: فإنهما عندي سواء، فإنهما عندي سواء. وروى أبو مصعب عن مالك قال: عيسى عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم أرباب، لا تقول هذا بيسوي كذا وبيسوي كذا وأنت كأنك رب، لا تخبر، لا أبدا. نعم. وإنما الناس نوعان: معافى ومبتلى، صالح وطالح، فارحموا أهل البلاء. صاحب المعصية ينبغي أن يرحم، واحمدوا الله عز وجل على العافية. وكان ابن عمر يقول إن عيسى قال للحواريين: كلوا خبز الشعير، تحروا الحلال، واشربوا الماء القراح، واخرجوا من الدنيا سالمين، إيش؟ أي من حرامها، آمنين بحق ما أقول لكم. إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يعني لا تمضي حياتك تطلب النعيم، لأن طلب النعيم قد يخرجك عن حظيرة الالتزام، لأنه قد أحيانا ما يجد معك مال فتميل إلى إيش؟ إلى أن تبيع شيء من دينك لتحصل. أبدا. من هنا نستطيع، نعم، إن شركم، يقول عيسى عليه وعلى مصر، إن شركم عالم يؤثر هواه على علمه، يود أن الناس كلهم مثله حتى ما يكتشفوه. من هنا نستطيع أن ندرك منهج عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في رسالته وفي دعوته. هذا المنهج يحتوي على أربعة عناصر رئيسية: أولا الإيمان العميق بالله الواحد الأحد، الأمر الثاني تصحيح المفاهيم الخاطئة التي غيروا فيها التوراة، نعم، التي كانت عند الكهنة والكتاب هم الذين غيروا، ثالثا توطيد أساطير المحبة بين المؤمنين به وبين أتباعه، وتقوية الرابطة الإيمانية، الزهد في حرام الدنيا هي الرابعة، والتطلع إلى نعيم الآخرة، وهذا هو التربية الروحية. فالدعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل، والغاية من ذلك تحرير القلب من كل شهوة، وبخاصة عبادة المال، من كل شهوة، لأن المال أحب شيء إلى النفس البشرية. ولذلك تقرأ قوله تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. الخطاب الأول للمشركين أهل الجاهلية: تأكلون التراث أكلا لما، كانوا لا يورثون البنت ولا الطفل الصغير، إذا مات الأب لماذا؟ قال: لا يرث إلا من إيش؟ من يدافع عن الحوزة، إلا من يقاتل، والبنت والصغير لا يقاتل فيحرم إيش؟ وتأكلون التراث أكلا لما، يعني لما يعني مخلوق سواء حرام أو حلال هات هذا البلاء. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال الفقهاء المراد باللم الجمع بين الحلال والحرام وبين ما يحمد وما لا يحمد. ومنه قول النابغة ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب. تلمه يعني في عيبات في صرعة. ومن ذلك قول الحطيئة إذا كان لما يتبع الذم ربه يتبع الذم ربه فلا قدس الرحمن تلك الطواحنة. إذا بدك تأكل حرام فلا قدس الله إيش هذه الطواحنة التي تأكل المال الحرام بتلم بدك تخلط حراما وحلالا. يخاطب بذلك أهل الجاهلية الذين كانوا يأكلون نصيب الصغار والنساء كما ذكرت لكم. وقوله تعالى وتحبون المال حبا جما أي حبا حرصي الحريص الشره. ومنه قول أمية إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وهكذا كانت دعوة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اسمع ماذا يقول. تعلم أن المصدر واحد لكل الرسل. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدر أن تخدم الله والمال الحرام. لا تقدر أن تخدم الله والمال الحرام يعني حلال. الحلال مطلوب لأنه من إيش من بأمر الله. نعم حلالا طيب كل مما في الأرض حلالا. أما أنك لا تأكل الحرام فأن يجتمع حب الحرام وحب الله في قلب أبدا لا أبدا لا. نعم لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. هذا لذلك تصحيح العقيدة كان أساسيا عند عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هناك مشكلة نفسية يا إخواني عند اليهود ينبغي أن نعلم مصدرها. هذه المشكلة كما يقول صاحب كتاب مكائد يهودية وصاحب كتاب كواشف الزيوف عليه رحمة الله منذ القرن الأول الميلادي حرص اليهود على إفساد رسالة عيسى. ولذلك كل تغيير إنما نشأ إيش من دس اليهود. من القرن الأول الميلادي حرصوا على إفساد كما حرصوا من القرن الأول الهجري على إفساد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك محفوظة بحفظ الله الرسول إن نحن نزلنا الذكر وإن له. أما هن حفظها استحفظها الله للرهبان ما حفظوها. حرصوا هكذا منذ القرن الأول الميلادي والهجري. مشكلتهم قائمة على اعتبارهم أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم جبلة خاصة خلقوا خلقا خاصا من الناس يمتازون عن بقية الخلق يمتازون. وقالوا نحن خلقنا على جبلة خاصة وسائر الناس مسخرون لنا فلا حرج أن يفتكوا بهم قتلا وسبيا واغتصابا وتدميرا وسرقة وغشا. نعم ولذلك جاء في بعض تحريفاتهم إن أرواح اليهود نعم جزء من الله جزء من الله وأن اليهودية أفضل من الملائكة. فإذا ضرب غير اليهود اليهودية فكأنما إيش فكأنما ضرب العزة الإلهية. لذلك بتشوفهم حريصين على أفرادهم لأنه هذا في جزء من إيش من الله. ومن معتقداتهم أن الناس قسمان يهود وجويم. جويم يعني أميون أمم الأخرى. طيب هؤلاء عندهم غير يهودي أنجاس وكفرة لكن الله تعالى منحهم الصورة البشرية. طيب ليش أعطاهم الصورة البشرية؟ قال لأنهم حتى يخدمونا فلو تصوروا بغير الصورة البشرية ما ألفناهم. فكرامة لنا صور باقي الناس غيرنا بصورة البشر لكن قلوبهم أنجاس وفاسدة هكذا. ولكن ليأنس بهم أسيادهم اليهود ويسهل عليهم تسخير. أما هم فصورتهم البشرية استحقاق ذاتي وتكريم من الله له. وبناء على هذا المعتقد فلا حرج أن يسرق اليهودي غير اليهودي أو يغتصب أهله أو يقتله أو يغشه أو إلى آخره. مش بس هكذا، يعتبرون أن تغش غير اليهودي أو تغتصب أهله أو تقتله قربانا تتقرب فيه إلى الله، هي عقيدتهم. نعم، فلا عجب إذا رأيت اليهود قد يعني دائما دمغهم التاريخ بجرائم وبأعمال وبنقائص خلقية لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. هذا في شأن العقيدة. وفي الدرس الآتي إن شاء الله تعالى نأتي إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي جاء بها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر.